الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي أخبروني لو كان هذا القرآن من عند الله وشهد على صحته الموفقون من أهل الكتاب الذين عندهم من الحق ما يعرفون أنه الحق فآمنوا به واهتدوا، فتطابقت أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء، واستكبرتم أيها الجهلاء الأغبياء، فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه. هنا يقول جل وعلا في هذه السورة من سورة الأحقاف الآية العاشرة من سورة الأحقاف، نعم، يقول جل وعلا: قل أرأيتم إن كان من عند، يعني يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر أهل الكتاب: أرأيتم لو كان هذا من عند الله تبارك وتعالى، يعني ليس كما ادعيتم وزعمتم أنه افتراه، أن النبي صلى الله عليه وسلم افتراه، ولو افتراه فالله عز وجل أعلم بذلك، لا يغيب عنه شيء، وكفى به تبارك وتعالى شهيدا بينه وبينه. فلو أنه افتراه ما أقره الله عز وجل على ذلك، وهذا يدل على أنه حق، فالله تبارك وتعالى يفضح من يكذب عليه ولا يخفى عليه ذلك جل وعلا، فدل على أنه حق من عنده تبارك وتعالى. فإذا علمتم أنه من عند الله، أضف إلى ذلك أن كثيرا من اليهود أو منكم من اليهود والنصارى من آمن به وصدق بهذا الكتاب وأيقن وصدق أنه من عند الله جل وعلا، فكيف يكون الحال إذا كان كذلك؟ أكثر أهل العلم على أن هذه الآية المراد بها: وشهد شاهد من بني إسرائيل، أي من جنس اليهود، أي أنه ما هناك من شهد على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، هناك من اليهود من شهد على صدق هذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل المراد به عبد الله بن سلام اليهودي، وهذا جاء في بعض الأحاديث لكن في أسانيدها ضعف، ورده العلماء لأن عبد الله بن سلام اليهودي إنما أسلم بالمدينة، أسلم بعد الهجرة، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى المدينة وكان عبد الله بن سلام كما قال: كنت في من انجفل من الناس، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأيته علمت أن وجهه ليس بوجهي كذاب، فأول ما سمعته يقول: يا أيها الناس طعموا الطعام وأمشوا السلام وصلوا بالليل والناس نياب تدخلوا الجنة بسلام. ثم جاءه عبد الله بن سلام بعد ذلك فسأله ثلاث أسئلة لا يعلمها إلا نبي، أجابه عنها صلى الله عليه وسلم، فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإسلامه كان بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وسورة الأحقاف بالاتفاق سورة مكية، هي سورة مكية، ولهذا قالوا المراء هنا: وشهد شاهد بني إسرائيل، ليس المراد به عبد الله بن سلام، وإنما المقصود به جنس من جنس بني إسرائيل، يعني واحد لا بعينه أو شهد شهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرت. واحد من بني إسرائيل غير معين، وليس المراد به عبد الله بن سلام، لكن ممكن أن يقصد بذلك يعني وأن تنزل عليه الآية ولو بعدما أسلم. ويمكن يقال أن هذا أن هذه الآية بخاصة تعتبر آية مدنية دون سائر الآيات من سورة الأحقاف، لكن الأصل كما قال العلماء أنه إذا قيل أن هذه السورة سورة مكية فالأصل أنها من بدايتها إلى نهايتها مكية، ولا يصح أن يقال هذه سورة مكية إلا آية كذا وكذا فهي مدنية إلا بدليل صريح يدل على ذلك. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ظلم الاستكبار للحق بعد التمكن منه. أي نعم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أي قال الكفار بالحق معاندين له ورادين لدعوته لو كان خيرا ما سبقونا إليه، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى غير هذه، قالوا وقال لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم بعضا. فهذا الله جل وعلا هو الأعلم، هو أعلم بذلك. وقال أيضا في آية أخرى نظيرة هذه، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل هذه الرسالة، هو أعلم بقلوب العباد، أعلم بقلوب العباد تبارك وتعالى. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، أي ما سبقنا إليه المؤمنون، كما قال أيضا أتباع الرسل، فقال الملأ الذين كفروا من قومه يعني قوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا وما نراك وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فهذا قول أعداء الرسل، أي ما سبقنا إليه إلا المؤمنون، أي لكن أول مبادر به وسابق إليه، وهذا من البهرجة في مكان. فأي دليل يدل على أن علامة الحق سبق المكذبين به للمؤمنين؟ هل هم أزكى نفوسا أم أكمل عقولا أم الهدى بأيديهم؟ لهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام ولا أقول لكم ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. فليس هذا علامة على أنكم أزكى نفوسا منهم، لأنهم هم دونكم في أمور الحياة وفي أمور الدنيا، أمن هدى بأيديهم. ولكن هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهم بمنزلة من لم يقدر على الشيء ثم طفق يذمه، هذا حال من لم يقدر الشيء، فإنه يخترق الأشياء والأدلة أو الشبهات لرده وإبطاله. ولهذا قال وإذ لم تهتدوا به، وإذا كان الأمر أنكم ما اهتديتم فسيقولون هذا إفك قديم، أي هذا السبب الذي دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن وفاتهم أعظم المواهب وأجل الغرائب قادحوا فيه بأنه كذب، وهو الحق الذي لا شك فيه ولا ابتراء يعتريه، الذي قد وافق الكتب السماوية خصوصا، وهو الحق أي هذا القرآن الذي جاء، ليس دعواهم أنه كذب، أما دعواهم أنه كذب فهي دعوة باطلة، أما الكتاب فهو حق وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها. قال لم ترى يعتريه الذي قد وافق الكتب السماوية خصوصا أكملها وأفضلها بعد القرآن، وهي التوراة التي أنزلها الله على موسى. هذا القرآن وافق بما كان في التوراة سابقا، ليس على ما حرفه أهل الكتاب. إماما ورحمة، أن يقتدي بها بنو إسرائيل ويهتدون بها، فيحصل لهم خير الدنيا والآخرة. وهذا القرآن كتاب مصدق للكتب السابقة، شهد بصدقها وصدقها بموافقته لها، وجعله الله لسانا عربيا يسهل تناوله ويتيسر تذكره، لينذر الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمروا على ظلمهم بالعذاب الوبيل، ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نبع المخلوقين بالثواب الجزيل في الدنيا والآخرة، ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. فهذا القرآن جاء مصدقا للكتب السابقة ويعني موافقا لما فيها، وإن كان مهيمنا عليها، وهو ناسخ لجميع الشرائع السابقة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا